أنساه لا ما فيني، شايل غلاه بعيني، خايف أقول عن شعوري واخسره، ما بيه صمتي طول، ببقى معاه على طول، قلبي بدينه وخايف ان يكسره، ما بخسره. ودي اقول لها احبك وعيش عمري معاه، نسهر نغني نعيش دني بهالحياة. ودي اقول لها احبك وعيش عمري معاه، نسهر نغني نعيش دني بهالحياة. حب من طرف واحد بمحني، كل ما اشوفه بغني لاني استوعب ابي وابقى معاه. يا حظي فيك عسى ربي لي خليك، انا عايش ومغرم فيك، يا حظي فيك أنا هواك لين آخر حياتي معاك، أنا عايش عشانك أنت.